علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس الحديث في الأربعين في خصلتين ومع الحديث الثاني عشر وهو بعنوان كل أمر المؤمن خير. كل أمر المؤمن خير. ذكر المصنف حفظه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك إلا للمؤمن، أو وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث إخوتي الكرام أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الزهد، وله روايات أخرى وطرق أخرى وكلها قريبة مما ذكر. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال صهيب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله للمؤمن، عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي رواية أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بينت سبب ورود هذا الحديث عن صهيب أيضا رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. والحديث أيضا أخرجه الإمام البزار رحمه الله تعالى في مسنده. وورد أيضا في مسند البزار وفي سنن الإمام الدارمي من حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فلما سلم التفت إلينا بوجهه ضاحكا فقال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقال القوم: الله ورسوله أعلم. قال: عجبت من قضاء الله للعبد المسلم، إن كل قضاء الله له خير، وليس كل أحد قضاء الله، أو ليس كل أحد قضى الله له خيرا إلا العبد المسلم. الحديث إخوة الكرام، في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا اختص عباده المسلمين. قد ورد الحديث بلفظ المؤمن وبلفظ المسلم، وكلاهما في مثل هذا الموطن واحد، فاجتماع الإسلام مع الإيمان يدل على الاختلاف بينهما، وعلى أن الإيمان أخص من الإسلام، لكن انفراد الإسلام عن الإيمان في كثير من الأحاديث أو في كثير من الآيات تتنزل بنفس المعنى. فالإسلام يرد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الإيمان في حال افتراقهما، ولذا قال العلماء هاهنا أو وضع أهل العلم هاهنا قاعدة عن الإسلام والإيمان، قالوا إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، بمعنى إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد قال المسلم والمؤمن، فلا شك أن إيراد الإسلام والإيمان في نفس النص دليل على التفريق، فالإيمان حينئذ أخص وهو بالمعنى الوارد في حديث جبريل، وكذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر ما ورد في حديث جبريل الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. إذا ورود الإيمان والإسلام ها هنا يكون بنفس المعنى. في حديث صهيب الذي في صحيح الإمام مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من أمر المؤمن. والعجب هنا إخوة الكرام كما قال أهل العلم لخروج الشيء عن خروج الأمر عن أقرانه أو عما يشبهه، فإن الإنسان يتعجب من الشيء الذي يخرج غالبا عن مساره الذي عرف فلا يشبه أقرانه مثلا. فالعجب من فلان مثلا تقول عجبت من فلان كيف يفعل كذا، فتعجبك هاهنا لأن فلانا قد فعل فعلة تختلف عن سائر أقرانه، فلذلك استحق هذا الأمر العجب. والعجب غالبا في البشر يكون عن جهل، يعني عن عدم العلم بما يتعجب منه. أما في حق الله عز وجل وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان فإن الأمر يختلف تماما. فالأمر هاهنا المقصود بالعجب هاهنا، يعني العجب غالبا يكون من شيء يجهله المرء، وإلا فلماذا تتعجب أنت إن كنت تعلم السر وأخفى، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، أو يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطلعه الله جل وعلا على بعض أمور الغيب، فلا عجب حينئذ ممن عرف ما سيكون. أما من جهل بما سيكون فإنه يتعجب أو فإنه يتعجب من خروج الشيء عن سائر إخوته أو أقرانه. فالعجب هنا تعظيم أيضا لأمر المؤمن، المقصود بالعجب هنا لخروجه عن سائر أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعظم أمر المؤمن، يقول عجبت من أمر المؤمن لخروج فعله عن سائر أفعال الناس. فإن أكثر الناس أو إن الغالب من أحوال الناس أن العبد إذا أصابه سراء شيء يسره فرح وحمد الله وشكر وسر بما أصابه من الخير، وإن أصابته ضراء جزع وحزن وأصابه الكرب والهم والغم. هذا هو حال كثير من الناس، إذا أصابه الخير فرح وإذا أصابه الشر قنت، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. إذن إذا أصاب العبد خيرا فإنه، أما المؤمن فإذا أصابه الخير فإنه يسر بذلك ويسعد ويشكر الله جل وعلا على هذا الخير الذي أصابه، وإذا أصابه شر أو سوء صبر وتحمل واحتسب لله عز وجل، فلم يجزع ولم يقنت ولم ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا يقنط من رحمة الله أيضا إلا الكافرون. فلا يقنط العبد من رحمة ربه ولا ييأس أبدا، ولكنه إن أصابه الخير وأصبغ الله عز وجل عليه النعم فإنه يسارع بشكر الله جل وعلا على النعماء، وإذا أصابه الضر فإنه أيضا يسارع بالصبر والاحتساب ويرد الأمر لله عز وجل. فهذا الذي عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا المؤمن أو أن العبد المؤمن يختلف عن سائر العباد غير المؤمنين، فإنهم على الوصف الذي ذكرت لكم. ورد في حديث آخر أو في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد قال: عجبت من قضاء الله للمؤمن. وها هنا فائدة، وكما تعودنا إخوة الكرام أننا بجمع طرق الحديث ورواياته وشواهده نقف على جملة من المعاني والفوائد التي لا نقف عليها إلا بجمع طرق الحديث ورواياته، ومنها هنا تتضح لنا فائدة علم الحديث الذي ندرسه اللي هو علم مصطلح الحديث، كيف يعلمنا أن نجمع الروايات وأن نجمع طرق الحديث من أماكنها أو من مصادرها ومراجعها، فنقف على تمام مقصود الشارع سواء كان المشرع هو الله عز وجل أو كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بجمع طرق الحديث ورواياته، وأنا أحب أن أنبه ثانيا وثالثا على هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، فبجمع طرق الحديث ورواياته يقف الباحث بفضل الله عز وجل على تمام مراد الشارع من إيراد هذا الحديث، لأننا نقف على سبب الورود، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفي حق من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما السبب الذي جعله يذكره. فلا شك أن السوابق واللواحق مقيدات للنصوص، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء. أما أن تأخذ النص هكذا بترا من غير أن تنظر إلى السوابق واللواحق، سبب ورود النص ما هو، لماذا ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في أي وقت. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السوابق واللواحق للنصوص يعني ما يرد قبل النص وما يرد بعد النص لا شك أنها من المقيدات، ولذا لا تستقيم لك الأحكام حتى تعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورود الحديث، أو تعرف مراد الله عز وجل من ورود تلك الآية. ويسمي العلماء القصة التي أو السبب الذي لأجله ورد الحديث سبب إيراد في الحديث في السنة، وفي القرآن سبب نزول، هكذا قال أهل العلم. فها هنا فائدة في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: عجبت من قضاء الله، من قضاء الله للمؤمن. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الخير هاهنا لله رب العالمين، فهو الذي قدر وقضى ذلك للمؤمن. ولا شك أن هذا يقتضي أن تشكر الله جل وعلا على نعمائه. فيا عبد الله، يا من آمنت بالله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشكر الله جل وعلا أن وفقك لذلك الخير. عليك أن تحمد الله جل وعلا أن وفقك لخير ربما صرف عنه كثير من الناس. فكم من عبد إذا أصابه سراء وأصبغ الله عز وجل عليه النعم وقضى الله وقدر له بالخير العميم، فإنه يضل ويغوي، فإنه يضل ويحيد عن الطريق، فإنه يعصي الله جل وعلا بنعم الله التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. فالله جل وعلا يمن على بعض العباد بالمال والرزق فيكون لهم فتنة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء يختبر الله جل وعلا به عباده. والله جل وعلا يبتلي العبد أيضا بالصحة والقوة، أو يبتليه بكثرة الولد أو غير ذلك. إذن تلك ابتلاءات يبتلي الله جل وعلا بها عباده، فينظر ماذا يفعلون. فإن كان الله جل وعلا قد وفقك في حال النعم للشكر، وشكر النعم يا إخوتي إنما يكون الشكر باللسان وبالجوارح والأركان. باللسان أن تحمد الله جل وعلا وأن تثني عليه خيرا، وأن تكثر من ذكر الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحمد أو الشكر بالإيه؟ باللسان. طيب هل يكون باللسان فقط؟ لا، نعم أحسنتم، يكون بالجوارح والأركان كذلك. الجوارح والأركان يعني تتقرب لله عز وجل بالعبادات. الجوارح والأركان أن تتقرب إلى الله عز وجل بالفعل، تصلي، تصوم، تحافظ على الدعوة إلى الله عز وجل، تتحرك في بث العلم والدعوة الناس إلى الله تعالى. هناك أمور كثيرة جدا هي العبادات البدنية. العبادات البدنية هذه شكر لله عز وجل على نعمائه. يبقى من العباد من إذا رزقه الله عز وجل نعمة طغى بها وكانت سببا في تجبره وتكبره وطغيانه على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن المشركين: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فظنوا أن المال والولاد سبب في دفع النقمة والعذاب عنهم وليفعلوا ما شاء. وكما قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، حتى قال الله عز وجل بعد ذلك عن قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني فرح قارون بالمال الذي رزقه الله عز وجل به، لكنه جحد نعمة الله عليه أن الرازق له هو الله، وأن هذا المال دليل على محبة الله عز وجل له مع طغيانه وكبره وتجبره على العباد، بل على الله عز وجل وعلى نبيه نبي الله موسى. تكبر عليه، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا يبقى هذا رزق بالمال، هل شكر؟ لا. إذا ليس هذا إلا للمؤمن، والمؤمن الذي اصطفاه الله عز وجل. يبقى الرواية دي وضحت لنا أمرا مهما: ليس كل أهل الإسلام والإيمان إذا رزق بخير أو نعمة والله جل وعلا تفضل عليه فإنه يفرح ويصر فيشكر. لا، قد يطغى ويكفر، أقصد يكفر نعمة الله، يعني يجحد نعمة الله عز وجل. قال الله عز وجل عن رجل فتح الله عز وجل له كنوز الأرض فرزقه بمال كثير ورزق بعدد كبير من الذكور فكانوا له قوة، حتى رزق بعشرة من الولد، فأغناه الله بالمال وأغناه الله عز وجل بالولد، وكان سيدا في قومه يعني بعشيرته، فاجتمعت له أسباب المنعة والقوة والعزة. قال الله عز وجل عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. شوف، ومهدت له تمهيدا. كل حاجة ربنا سبحانه رزقه بها. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الله جل وعلا ذكر لنا قصة الوليد بن المغيرة. هذا هو الوليد بن المغيرة، رزق بمال، رزق بولد، رزق بعشيرة، اجتمعت له أسباب العزة والمنعة والقوة، فهل آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم يقينا أنه صادق، وأن الكلام الذي يتكلم به أو أن القرآن الذي يتلوه من عند الله عز وجل هو الذي مدح القرآن، ومع ذلك تكبر وتجبر بماذا؟ بماله، فلم يشكر نعمة الله عز وجل. منها هنا عجب النبي صلى الله عليه وسلم فانتبهوا لخروج الشيء عن أقرانه. العجب هنا لأن الغالب في حال الناس في حال السراء والنعمة الطغيان يطغى بالمال، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن الله عز وجل زين أي ابتلى الإنسان بهذه الأشياء من زينة الدنيا، المال والولد إلى غير ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبت لأمر المؤمن، أو في رواية المسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إنما هو ناشئ عن السعادة والفرحة. فالله جل وعلا أخبره عن طريق الوحي بهذه الخصلة وتلك النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على هؤلاء العباد. فاصطفى الله جل وعلا من أهل الإيمان جملة أو جماعة إذا ابتلاهم الله عز وجل صبروا، وإذا أنعم الله عز وجل عليهم شكروا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، أي أن الله جل وعلا هو الذي قضى ذلك للعبد وقدره. ولذا إذا وفقت، وهذا معنى أو من المعاني الدقيقة التي نستفيدها من تلك الروايات التي ذكرناها، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من قضاء الله وقدره للعبد، نستفيدها هنا أن العبد إذا وفق لهذه الخصلة، إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه الله عز وجل صبر، يحمد الله جل وعلا فلله الحمد كله. فلله الحمد كله، فالذي وفقك لهذا هو الله، والذي قدر لك هذا هو الله عز وجل. فتحمد الله جل وعلا أولا وآخرا أن اصطفاك على كثير من عباده وقدر لك هذا الخير. وفي بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير. ما يحبها هنا فسرت قوله صلى الله عليه وسلم سراء، فالسراء أي الشيء الذي يسره وهو المحبب إلى النفس. وبينت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي بذلك، فهو كان جالس، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، أو كان قاعدا بينهم كما ورد في رواية البزار وغيره، فضحك صلى الله عليه وسلم سعادة وفرحة بقضاء الله عز وجل هذا لعباده. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير أيما حب لأمته، فكلما وفقوا لخير أحبه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا، وهو من أرسله الله عز وجل هاديا للناس ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله عز وجل عنه: فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مهلك وقاتل، كأنك تريد أن تهلك نفسك يا محمد إن لم يؤمنوا. إذن ما فيه خير للأمة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد به أيما سعادة. فصلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يدل إخوة الكرام أن الابتلاء فيه خير للعبد، شريطة أن يصبر العبد على هذا البلاء. والمقصود بالمؤمن كما قلت ها هنا هو العالم بالله عز وجل. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، وقال في رواية المؤمن، ليس كل أهل الإيمان كما فصلت لكم الآن، بل هم طائفة اصطفاهم الله عز وجل من أهل الإيمان. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق الكل على البعض، أو أطلق الإطلاق العام وأراد به البعض، ولذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كما في المفهم شرح صحيح الإمام مسلم: والمؤمن هنا هو العالم بالله تعالى الراضي بأحكامه العامل على تصديق موعوده. وذلك المؤمن، وذلك أن المؤمن المذكور إما أن يبتلى بما يضره أو بما يسره، فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي فحصل له خير الدنيا والآخرة، وحصل له راحة في الدنيا وكذلك في الآخرة، وإن كان الثاني عرف نعمة الله عز وجل عليه فشكر لله تعالى. وفي هذا الباب أيضا، يعني في باب الابتلاءات والصبر عليها، ورد جملة عظيمة جدا من الأحاديث تدل على أن العبد إذا صبر على قضاء الله عز وجل وقدره وما ابتلاه الله جل وعلا به، فلا شك أن الله تعالى يكفر عنه الذنوب والخطايا، ويرفع الله جل وعلا له الدرجات ويقيل له العثرات. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد بوب البخاري على الحديث الذي سأذكره باب، بوب البخاري باب ما جاء في كفارة المرض، فساق بسنده عن عروة ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه تلك الذنوب، وحط الله عز وجل عنه الخطايا. ولذلك ذكر الإمام الكرماني رحمه الله تعالى في هذا الحديث أن المرض كفارة، أن المرض كفارة للعباد، فإذا مرض العبد شريطة أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فإن الله عز وجل يجزيه خيرا على هذا الصبر، ويكفر الله عز وجل عنه الخطايا. ففي الابتلاء وفي إصابة العبد بالمرض خير لا شك، هو خير، لكن إن صبر ورضي بقضاء الله عز وجل فإن الله جل وعلا يرزقه بأن يكفر عنه الذنوب والخطايا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشوكة، يعني الشيء القليل جدا الذي يبتلى به العبد، ممكن تشاك شوكة صغيرة في أصبعك، فحمدت الله وصبرت واحتسبت ورضيت كفر الله عز وجل عنك الذنوب، وحط الله عز وجل عنك المعاصي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى أيضا وردت جملة من الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر وثواب العبد، منها أن يرفع الله عز وجل له الدرجات. يبقى الحديث اللي احنا ذكرناه في صحيح البخاري من حديث عروة عن أم المؤمنين عائشة فيه دليل على أن الابتلاء مع الصبر يكفر الذنوب والخطايا. وقد ورد أيضا من طريق الأسود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يقتضي حصول المغفرة، يعني تكفير الخطايا ورفع الدرجات. يبقى حاجتين، مش ليس فقط تكفيرا للخطايا والذنوب، لا، يبقى تكفير للخطايا والذنوب وكذلك رفع للدرجات. فقد ورد أيضا ما يدل على ذلك في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل يرفع العبد درجات، أن الله عز وجل يرفع العبد درجات. وورد أيضا عند الإمام الطبراني وغيره من وجه آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بلفظ: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. وقد جود الحافظ رحمه الله تعالى إسناد هذا الحديث. لاحظ معي، إذا صبر العبد واحتسب على الابتلاء فإن الله عز وجل يحط عنه خطيئة، ويكتب له حسنة ويرفع له درجة. الله أكبر، كل هذا بفضل الله عز وجل وتوفيقه للعبد. وأرد أيضا في صحيح الإمام مسلم من طريق عمرة رضي الله عنها، ورد فيه في هذا الوجه أو هذا الطريق: إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة، إلى غير ذلك من الأجر العظيم الذي يناله العبد إذا صبر ورضي بما قدره الله عز وجل له. وورد أيضا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم، انتبه انتبه جدا وانتبه جدا لهذا الحديث فإنه فيه فوائد جمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر، الله أكبر. هنيئا لكم يا أهل الإيمان، هنيئا لكم يا من صبرتم في حال الضراء، يا من صبرتم على الابتلاءات والأمراض، هنيئا لكم. يا من صبرتم على شدة العيش وضيقه، هنيئا لكم. يا من صبرتم على الهموم والكروبات التي قد تصيبكم، أبشروا وأملوا خيرا، فإن العبد لا يصاب بهم، أي ما يهمه يحزنه أو ما يجعله يحمل عبئا وثقلا، ولا حزن هي درجة أعلى أو سبب الهم، ولا أذى، وأذى هنا جاءت نكرة لتكون أو لتفيد العموم، أي أذى يصاب به العبد المؤمن، والمؤمن ها هنا كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: العالم بالله الراضي بقضائه الصابر على لأوائه، الصابر عليه على لأوائه، يعني الراضي بقضاء الله عز وجل. والعالم به إنما قدم لأن العلم بالله عز وجل هو السبب في الصبر والرضا. إذا علمت أن الأمر جاء من عند الله، وأن الذي ابتلاك باللأواء والضراء هو الله عز وجل، وهذا استفدناه أيضا من رواية الإمام أحمد وفي مسند البزار التي ذكرناها، أن الذي قدر ذلك وقضاه هو الله عز وجل. فإذا أيقنت هذا أنه جاء بقضاء الله وقدره صبرت، أو إن أصابك شيء تحبه شكرت، لا طغيت وتجبرت بالنعمة، ولا قنت من رحمة الله وكفرت، أي نعم الله عز وجل بسبب الابتلاء والمصائب. يبقى لا يصاب المؤمن بهم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى أقل الأشياء تصيبه كالشوكة إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. وأخرج أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن، وانتبه لهذا المثال الجيد، مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، تفيئها الريح مرة تنحني وتعدلها مرة. ومثل المنافق كالأرزة لا تزال، أي مستقيمة قائمة، حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني تنكسر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هاهنا بخامة الزرع، المؤمن شبه هنا بخامة الزرع، يعني الزرع اللينة إذا جاءت الريح الشديدة فإنها تنحني هكذا. وهذا دليل على إصابة العبد، إنه هو يصاب فيرضى بقضاء الله عز وجل، فالله جل وعلا يتبع هذا الابتلاء بالعافية ثم تستقيمها مرة أخرى. ده أحوال العبد، أحوال العبد المؤمن ما بين السراء والضراء، يبتلى فيصبر ثم يعافى فيشكر، هكذا العبد المؤمن دائما حياته لا تخلو. فأنت يا عبد الله، فأنت يا أخي رحمك الله، وأنت يا أختاه رحمك الله، اعلمي أن الحياة، واعلم أن الحياة لا يمكن أبدا أن تخلو من كدر. هكذا أخبرنا الله عز وجل أن هذه الحياة، حياة الدنيا، هي ابتلاء، دار ابتلاء، يبتلي الله جل وعلا فيها عباده الصالحين والطالحين. فالصالح يبتلى فيصبر فيرفع درجات وتكفر عنه الذنوب والخطايا وتكتب له الحسنات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حاجات: تكفير للذنوب، زيادة في الحسنات، رفعة في الدرجات بالصبر والاحتساب. فلا تيأس ولا تقنت من رحمة الله عز وجل، مهما صب عليك البلاء صب، ومهما عظمت الأمور، ومهما ضاقت عليك الحياة، ومهما أصبت بالهموم والغموم والكربات، عليك أن ترضى بقضاء الله وأن تصبر وأن تحتسب لله. فما هي إلا لحظات، ثم يزيل الله عز وجل عنك هذا الهم مع ما حصلته من الأجر العظيم وتكفير الخطايا والذنوب ورفعة الدرجات، وأي شيء أعظم من هذا. كذلك يفرج الله عز وجل عنك في الدنيا، فالمؤمن كخامة الزرع، هكذا تأتي الريح فتميل تبتلى ثم تذهب فتقوم مرة أخرى. فعليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل، لا كالمنافق الذي يظل هكذا هكذا. وهذا دليل على أن المنافق ربما لا يبتلى. بعض الناس يقول لك يعني الكفرة المجرمين الذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر، أو شوف الطغاة المتكبرين، أو شوف هؤلاء القوم مع كبرهم وطغيانهم وكفرهم بنعم الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعافيهم. يبتلي الله جل وعلا أهل الصلاح أكثر، وهذا قد ورد في جملة من الأحاديث والآثار. إن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مستغرب ليه؟ لماذا تتعجب؟ لماذا تتعجب أن الله عز وجل ابتلى العبد الصالح؟ لماذا تتعجب أن الله عز وجل ابتلى المرأة الصالحة؟ ليه تتعجب؟ لماذا؟ لا عجب في هذا، فتلك سنة الله عز وجل في الكون. أعظم الناس ابتلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاء، وإن كان في دينه رخاوة الله جل وعلا يقلل البلاء. عشان كده الكافر ممكن ما يبتلاش، عايش ما شاء الله وعنده أموال وفي صحة وعافية وولد، طاغي واحد متكبر عنده طغيان وكفر يظلم العباد، ومع ذلك يعيش في حياة كريمة. ها؟ الله عز وجل أخبرنا أن هؤلاء لهم الدنيا، وهذا من عدل الله جل في علاه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن إيه؟ في الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الآخرة فهي لأهل الإيمان، فاصبروا إخوتي الكرام واحتسبوا، ولا تتعجبوا من أن البلاء يصيب العباد الصالحين. فالله جل وعلا يبتلي العبد ليراه، فإن صبر رفعه إلى أعلى الدرجات. أما العبد الكافر أو المنافق يظل هكذا، فإذا أخذه الله عز وجل لم يفلته، يبتليه الله جل وعلا فيكون فيها كما قال انجعافه، يعني ينتهي أمره. والانجعاف هذا دليل على أنه لا يرجع مرة أخرى، ودليل على أنه قد خسر دنياه وكذلك خسر آخرته. إذا ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل، أو ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله عز وجل، أو يدعو غير الله في كشفه. والرواية دي أو هذا الشاهد من الشواهد الواردة في هذا لهذا الحديث تدلك على أن العبد إنما يأخذ هذا الأجر إن رضي بقضاء الله وحكمه، فلم ينسبه لغير الله، ينسب الابتلاء أو المرض اللي سببه غير الله عز وجل، وما لم يدعو غير الله في كشفه، يبقى بيلجأ إلى الله عز وجل في كشف الضر وينسب هذا الضر والابتلاء أنه جاء بقضاء الله عز وجل وقدره. وثم أدلة كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.